يعني يقول كده وهبية، ولكن هو بيقول ان هو لا يشهد وجود نفسه ولا وجود شيء في المشاهدة. بيشبهه دايما يقولوا ان الواحد يبص في الشمس ما يشوفش النجوم ولا يشوف حاجة تانية، ضوء الشمس القوي جدا يخلي الحاجات التانية مش باينة. وده هل هذا امر طلب منا شرع لنا ان الانسان لا يشهد سوى وجود الرب سبحانه وتعالى حتى لا يشعر بوجود نفسه ولا وجود من حوله ولا وجود المؤمنين ولا الانبياء ولا الملائكة؟ ده امر لم نؤمر به ولم يشرع لنا وليس مطلوبا. وهذا الشهود التمثيل طبعا ده تمثيل مع الفارق غير سديد وغير صحيح. ويعني لو هتكمله هتقول ان النظر في الشمس ايه يضرك، فالكلام ده مش صحيح. ولكن نقول ان المطلوب في هذا المعنى ان يشهد العبد ان الله سبحانه وتعالى الذي من عليه فوفقه لذلك، ولا يشهد نفسه ولا عبادته ولا إحسانه ولا شيئا. قال واعلم ان من احوج عدوه الى شفاعه ولم يخجل من المعذره اليه لم يشم رائحه الفتوه. احنا قلنا اخر بيختم الباب بهذا المكارم الاخلاق ان يعني تكون في يعني خدمه الاخرين او في قضاء مصالحهم. فكونك انت بقى أعدائك اللي حصل بينك وبينهم مخالفة يحتاجون إلى شفاعة لديك عشان يقبلوا عشان تقبل عذرهم، ده أنت كده لم تشم رائحة الفتوة، لم تصل أم لو أو لم تجد حقيقة مكارم الأخلاق. هو يجي لك بنفسه يعني يطلب المسامحة، مش محتاج إن هو حد وسط بينك وبينه، لأن ده مجزوم عنده بأن أنت سوف تقبل ذلك من غير شفاعات. ولم يخجل من المعذرة إليه، يعني حاجة تانية ان انت يوم ما تخطئ او في الحقيقة انت ممكن تكون هو اللي غلطان وانت تعتذر علشان تصلح فيما بينك وبينه. يقول يعني ان العدو متى علم انك متألم من جهة ما نالك من الأذى منه احتاج الى ان يعتذر اليك ويشفع اليك شافعا يزيل ما في قلبك. فالفتوة كل الفتوة، قلنا الفتوة ده لفظ ما وردش لكن معناه مكارم الأخلاق، أن لا تحوجه إلى الشفاعة بأن لا يظهر له منك عتب ولا تغير عما كان له منك قبل معاداته، ولا تطوي عنه بشرك ولا برك. وإذا لم تخجل أنت من قيامه بين يديك مقام المعتذر لم يكن لك في الفتوة نصيب. بمعنى يقول انت الظاهر بقى لم تخجل فعلا ان من احوج عدوه الى شفاعة ولم يخجل من المعذرة اليه، نعم لم يخجل من المعذرة اليه، بمعنى ان هو يبقى مكسوف ان مخلي حد يجي يعتذر له، مش يعني الناس مش محتاجة لما يلاقيهم بيعتذروا يبقى مكسوف مش عايز يقف الموقف ده يسامحهم ويمشيه على طول ينتهي الامر. يقول إذا لم تخجل أنت من قيامه بين يديك مقام المعتذر لم يكن له لك في الفتوة نصيب. ولا تستعظم هذا الخلق فإن الفتيان ما هو أكبر منه، ولا تستصعبه فإنه موجود في كثير من الشطار والعشراء الذين ليس لهم في حال المعرفة ولا في لسانها نصيب، فأنت أيها العارف أولى به. يعني اللي عنده مكارم الأخلاق يقول ده في ناس حرامية ومجرمين، يعني لما يلاقي واحد جاي يعتذر له يقول له خلاص خلاص خلاص خلاص الموضوع انتهى، يبقى مكسوف ان هو ايه بيخليه يعتذر له. فانت اولى بهذا الخلق انك لا تحوج عدوك او من خالفك او من اذاك الى شفاعة، وفي نفس الوقت لا تطيل موقفه في الاعتذار بل تنهيه مباشرة لانك تخجل من هذا الموقف. وفضلا ان انت تكون لو انت لتذهب فتعتذر حتى ولو كنت غير مخطئ لإزالة العداوة. والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.